والحمد لله. الحمد لله الذي إذا لطف أعان وإذا عطف صان، أكرم من شاء بما شاء وأهان، أخرج الخليل من آزر ومن نوح كنعان، أي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أي الكافر من مؤمن ومؤمن من الكافر. أخرج الخليل من آزر، كان أبوه كافرا، ومن نوح كنعان الذي غرق فيه وكان كافرا. نحمده سبحانه وتعالى في السر والإعلان، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله الذي شق لمولده الإيوان، وعلى آله وصحبه السادة الشجعان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، استعرضت معكم في الدرس الماضي أن الله تبارك وتعالى بعث نوحا رسولا منذرا، وهو أول رسول بعد آدم. آدم كان نبيا ولم يكن رسولا، لأن الناس بقيت قرونا متطاولة على التوحيد وعلى الخلق وعلى القيم، فلما دبت فيهم دابة الشرك أرسل الله عز وجل نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تفشت عبادة الأوثان، ولذلك يسميه المؤرخون آدم الثاني وشيخ المرسلين، ويسمونه كذلك السكن، أي تسكن النفوس إليه وإلى دعوته عليه الصلاة والسلام. وقلنا إنه بعث لأهل الأرض كافة كنبينا، إلا أن الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لأهل الأرض كافة، إضافة إلى أنه كان مبعوثا إلى الثقلين أي الإنس والجن. واستعرضنا همته في تبليغ الدعوة، تقرؤون ذلك في سورة نوح، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ما استجابوا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا. ثم ذكر أنواع لدعوته، كان يطرق الأبواب ليلا فيقولون من، فيقول نوح قولوا لا إله إلا الله، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء إلى آخر الآية. كيف كان ردهم؟ يعرض القرآن الكريم علينا نماذج كثيرة من كيفي عن كيفية ردهم على نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، سنذكرها إن شاء الله تعالى. ذكر الله عز وجل جانبا في سورة إبراهيم لما دعاهم نوح إلى التوحيد وترك الأصنام، فماذا أجابوا؟ يقص الله علينا ذلك، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، قوم نوح وعاد وثمود، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات، شد كان الجواب، فردوا أيديهم في أفواههم، هذا أول صورة، فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قول الله عز وجل فردوا أيديهم في أفواههم، قال ابن مسعود رد الأيدي إلى الأفواه أي يعضون الكفرة أصابيعهم حنقا وغيظا على الرسل ودعوتهم، حنق، هذا أول تفسير. ومنه قول الله عز وجل لهذا التفسير بعد أن نهى المؤمنين أن يتخذوا الكافرين والمنافقين أولياء، ماذا قال؟ يعني لا تتخذوا البطانة من الكفر أو المنافقين، بطانة يعني تسر له بأمورك لأنه هذا يكرهك ويكره دينك، قال ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتخذوا اليهود أو النصارى أو المنافقين بطانة، كلام للنبي وأتباعه. نعم، لماذا؟ لأنكم أنتم تؤمنون بالكتاب كله، بالكتب كلها، نعم، التوراة والزبور والإنجيل. وإن أما هم لا، لا ينكرون دعوتك ورسالتك. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا، هنا الشاهد، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يتمنون هلاككم وهلاك دعوتكم. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. سيتم دعوته وينصر نبيه وقد نصره. أي عضوا أصابعهم تغيظا وغضبا عليكم وكرها لكم. ولذلك شو بيقول الشاعر؟ يقول: لو أن سلمى أبصرت تخددي، تخددي يعني ضعفي وهزالي، لو أن سلمى أبصرت تخددي ودقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد بأطراف اليد غيظا وحنقا. هنا عضت أي وضعت الإصبع، نعم، لو شافت هزالي وضعفي وكذا وأهلي جفوني وكذا، لا لا لا ندمت وعضت، لم ندم، لا عضت غيظا على ما يقومون به، التخدد الهزال والضعف. فردوا أيديهم في أفواههم، هذا المعنى الأول، عضوا حنقا وغيظا. المعنى الثاني وهو جميل كذلك، منقول عن السلف، أن الرسل كانوا لما يدعونهم، أو نوح لما دعا قومه كذلك، أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم، يعني اسكت روح عنا، اسكت لا نحب أن نسمع كلامك، تكذيبا له وردا لقوله. وقال ابن عباس: لما سمعوا كلام الله عز وجل عجبوا منه ووضعوا أيديهم على أفواههم، أي اسكت لا نحب أن نسمع كلامك. وهذا شأن إخفاء لشدة، نعم، غيظهم. وقد يكون من باب الاستهزاء، لما بشوف شيء أنت لا يعجبك تستهزئ به، بعد والكلامات إعراضا واستهزاء، نعم، بكلام الرسل. كل ذلك تفيد معنى فردوا أيديهم في أفواههم. بدأ نوح أولا بالنصح لهم، فردوا عليه: إنك ضال. هذه سورة أخرى للرد، أنت ضال. تقرأ ذلك في سورة الأعراف: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ماذا كان الرد؟ قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال الرسول ضال. قال: يا قوم، انتبهوا لإعجاز القرآن، إن نراك في ضلال، في كل أنواع الضلال. ماذا كان رده؟ قال: يا قوم ليس بي ضلالة، ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. هذا أنا. الملأ هم زعماء القوم، وسموا ملأ لأنهم يجلسون في صدر المسجد، المجلس، فيملؤون الأماكن، والعيون إذا وقعت عليهم تهابهم، لباس ضخامة وعظمة وذهب، يتحلون. فخرج إيش على قومه في زينته، هذا الملأ الكبراء الذين جعلوا أنفسهم أضداد الأنبياء. دعوة الأنبياء أول ما يعاديها المترفون والكبار، إلا قال مترفوها: إن بما أرسلتم به كافرون. لأن الدعوات الإسلامية تريد أن تجعل الناس أمام الله عز وجل سواء، هم يريدون الزعامة أن تبقى لهم، نعم. وسموا ملأ لأنهم يملؤون صدر المجالس وتمتلئ الأبصار من رؤيتهم كذلك، وإذا عرضت قضية فإن العيون تميل إليهم ليروا رأيهم، شو رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان، كبار القوم، هكذا سموا ملأ. تتوجه العيون إليهم في المحافل والاجتماعات، إنا لنراك في ضلال مبين، أي نجدك قد ابتعدت عن طريق الحق والصواب، لأنك تدعون إلى شيء خالفت فيه دعوة الآباء والأجداد فأنت ضال. نعم، هذا دائما دعوة الفجرة يردون على أصحاب على الأنبياء بهذا، أنكم ضلال، أنكم ضلال. تقرأ ذلك بسورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إن هؤلاء لضالون. أنت ضال يا نوح، انتبه إلى الجواب. هاتهم تهم دائما من أعداء الرسل إلى الرسل، انتبه إلى جميل الجواب. قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، فكان جوابه: يا ليس بي ضلالة، ضلال واحد، ما عندي ولا ضلالة واحدة. هم أنت في أنواع الضلال كلها فيه، فقال ليس بي ضلالة، ولم يقل يعني لا أنا لست في ضلال، لا، قال ليس بي ضلالة ولا ضلالة واحد. لماذا؟ لأن الضلال أنواع وأجناس وأشكال كثيرة، ولكنه يريد أن يؤكد أنه لا يوجد عنده أي نوع من الضلال. نفى ضلالة واحدة، ونفيك للقليل يكون نفيا للكثير. إذا جاءك صديق وقال أعندك تمر من تمر المدينة، فتقول ليس عندي ولا تمرة واحدة، فنفيك للقليل نفي للكثير. هذا، ولذلك ليس بي ضلالة يعني ولا واحدة، ليس عندي ولا ضلالة واحدة. وعندما ينفي نوح عن نفسه الضلالة الواحدة، لأنه يعلم أن المنهج الذي أرسل به من الله فلن يكون به ضلال أبدا، ليس بي ضلالة، مرسل منهج، ومنهج الله لا يعطي إلا الهدى فلا ضلال فيه. شوف الإعجاز، ليس بي ضلالة ولا واحدة. ولذلك قال بعد ذلك: ولكني رسول من رب العالمين، أنا نازل بمنهج رباني، فأي ضلال فيه؟ بل هو الهدى بعينه، أنا رسول مبلغ عن الله، والله لا يعطي إلا الهدى، فأنا أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أبلغكم رسالات ربي. رسالة واحدة، ليش قال رسالات؟ أولا لأن المدة التي أقام فيها نوح بين أظهر قومه لا سابق ولا لاحق من أنبياء عاش هذا الزمن، مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فكأن تكرر الدعوة في هذه الأزمنة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عام، يعني كأن كل فترة إيش تأتي رسالة جديدة لكنها رسالة واحدة. ثم بعد ذلك هذه الرسالة تعددت في مناهجها وفي مواعظها وفي أنواعها، فيها التوحيد وفيها الأخلاق وفيها العبادة وفيها شيء من فتعدد مناهجها وأنواع المواعظ، استعملها كلمة رسالات، أبلغكم رسالات ربي. نعم، يعني معانيها مختلفة، أمر بالأخلاق بالعبادات بالتوحيد البعد عن الشرك، أو لأن المدة طالت كثيرا فكأن هذه الرسالة كانت كرسالات متعددة 950 سنة، بقي 50 عام. وأنصح لكم، عندما تقول أنصح لكم أي كل ما أقوله وأفعله هو لكم فيه فائدة، لا ينالني من ذلك أنا شيء. تقول فلان نصحت لك، إذا نصحت لشيء أنت لك فيه منفعة ما صار نصح خالص، لكن لما تنصحه لوجه الله في قضية استشارك بها هذا النصح الخالص. نعم، أي تخليص القول والفعل من الناصح إلى المنصوح من كل شائبة لله. ولذلك بيقول نصحت العسل، نصحت العسل أي صفيته من الشمع، ما خليت في شائبة. وكذلك النصح، نصحت العسل أي صفيته، خلصته من الشمع. فنوح يقول لهم كل ما أريده نجاتكم ولا أغشكم لا في قول ولا في عمل. ثم ختم قوله وأعلم من الله ما لا تعلم، نعم، أي أعلم من الأمور الغيبية التي أعلمني الله عز وجل بها ما لم تعلموه أنت من الثواب والعقاب، من عظمة الله عز وجل وجلاله، من رحمته وعقابه، من إحسانه وبطشه، إن بطش أعلم ما لا تعلم من الأمور الغيبية فأطيعوني. يقول ابن كثير عند هذه الآية، يقول وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغا عن الله، فصيحا مبلغا، فصيحا ناصحا، وأنصح لكم عالما بالله لا يدركه أحد من خلق الله في هذه الأبواب، منتقى مختار فلا يشبه أحد، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع قال لأصحابه يوم عرفة، وكانوا أكثر ما يكون أكثر من 100,000، نعم، حج مع النبي في تلك السنة، أوفر ما يكون، قال لهم أيها الناس إنكم مسؤولون عني يوم القيامة، فماذا أنتم قائلون؟ أي لله، إنكم أنا بلغتكم، طب لو سألكم ربكم يوم القيامة إيش سوى محمد فيكم ماذا تقولون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة إلى السماء وإليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد أنني بلغت، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد أنني بلغتهم. فسألهم شو تقولوا؟ قالوا كذلك. هناك سورة أخرى يعرضها القرآن الكريم لقوم نوح في ردهم على دعوته، لأن أول وضعوا أيديهم في أفواههم، الثاني أنت ضائع، الثالثة سورة أخرى يعرفها يعرضها القرآن الكريم علينا في رد قوم نوح على دعوته، تظهر في قول الله عز وجل حاكيا عن نوح بعد أن دعاهم واجتهد في دعوتهم ليلا ونهارا وكذا، كان ردهم عليه بأمور أربعة ذكرها لربه، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، هاي أربع لوحات من الرد، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم يؤمنوا فتغفر لهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، الجعل هم سدوا الشيء وقد سدوا آذانهم، أي يا رب كلما دعيتهم سدوا الآذان سدوا مسامعهم حتى لا يسمعوا دعوتي، وحتى ييئسوه من الإجابة، نحن ما عم نسمع، لذلك لا تتصور منا إن إيش أن نستجيب أبدا لو عشنا آلاف السنين، هنا الحكمة الربانية. لذلك يا إخواني بعض الأصحاب بيستعملوا أحيانا المدرسة العقلية بيسموهم أن هذا الإنسان الذي عاش في الدنيا 1000 سنة أو 50 سنة لماذا يخلد في نار جهنم آلاف آلاف الشيء الذي لا نهاية له؟ إنه معقول ربنا هكذا؟ شوفي هنا الجواب في غير هذه الآية، هم يريدون أن ييئسوه إنه مهما عشنا ومهما كنت معنا ومهما دعوتنا لن نستجيب لدعوتك أبدا مهما فعل. إنسان مر ملحد والتقى في سفرة مع أوروبا من نخبة من العلماء الطيبين، فأراد أحدهم أن يداعبه، قال شوفوا فلان الشيخ يقول إن شاء الله عمره 80 سنة، هذا إن شاء الله يعني سوف يكون ممن يعود إلى الله تبارك وتعالى في أقرب وقت، وإذا بهذا الملحد ينتفر. قل لا، أنا والله لو عشت مليون سنة هذا منهجي وهذا طريقي. فأليس من العدل أن يحاسبه الله تبارك وتعالى على هذه النية وهذا القصد مليون سنة؟ ثم يقول الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو رجعت في الدنيا ورجع يعود إلى هذا المنهج. ولذلك قلت لكم في درس مضى ينبغي أن تنظر في الآيات الكونية وفي آيات الأنفس، لكن اترك بعد أن تتعمق في الإسلام إلى دراسة الآيات التكوينية، عمل الله عز وجل وخلقه. نعم. ولذلك محمد بن إسحاق لما قرأ هذه الآية وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، قال محمد بن إسحاق والله لقد كان نوح صبورا، والله لقد كان نوح صبورا حليما. واحد عبد يوم ألف سنة وبرد عليه بهذا الجواب، حليما صبورا. وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، استغشاء أي تغطي، استغشوا أي غطوا وجوههم بأثوابهم حتى ما يشوفوه من كرههم للنبي ولمن دعا إلى الإصلاح حتى لا يروا. وهذا تعبير يستعمله العرب عن الكره الشديد. لما إنسان بيعاديك بالعرب شو بيقولوا؟ بيقولوا لبس فلان ثوب العداوة، يعني ما عاد ينظر إلا في الجانب السيء إلينا، لبس فلان ثوب العداوة. فمن كرههم له ولدعوته كانوا يتغطون حتى ما يشوفوه لا ينظروا إليه. الأمر الثالث الإصرار. وأصروا، أصروا على ماذا؟ أصروا على الكفر، أصروا على الفساد، أصروا على عدم الإيمان، أصروا على الشرك، فلم يتوبوا أبدا. والإصرار عقد القلب على شيء، عقد قلب أن يبقوا كافرين بنوح مهما طالت الأمد. نعم، هي عقد القلب على عدم التوبة وعدم الرجوع إلى الحق. والعرب كانوا يصفون الحمار الوحشي، إذا غضب الحمار الوحشي أكرمكم الله بينصب أذنيه ويهجم على العانة الأنثى فيقدمها ويصدمها وينقض عليها. نعم، فكان العرب يقولون أصر حمار الوحش، يعني أي أظهر عداوته بكاملها وأصر على إيش؟ على أن يؤذي غيره. وتستعمل هذه العبارة في حمار الوحش، والأصر وانقض، هذا التشبيه شبههم بالحمر، والعرب تدرك ذلك. ولذلك يعني قال وأصروا، أي كالحمير يصدمها هكذا، تشبيه عجيب، يعني أنهم كالحمر لا يستجيبون المصر على الأذى. واستكبروا استكبارا، الاستكبار هو التمادي في الباطل، تعرف نفسك الباطل تتمادى فيه، هذا الاستكبار. من أصر على المعصية دفعه الإصرار إلى التمادي في الباطل حتى يرى كل شيء قبيحا إلا الذي هو عليه، هذا الاستكبار. فيتكبر ويعلو على الناس ويعلو على الصالحين. قال التستري عليه رحمة الله الإصرار على الذنب يورث النفاق، والنفاق يورث الكفر، سيوصلك التكبر إلى الكفر، الاستكبار رداء الله عز وجل. وظهر استكبار قوم نوح جليا، تقرأه في سورة هود، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، صحيح هذا ما في مشكلة، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ما لنا شايفين معاً غير الأراذل. يقول الزمخشري استرذلوا الصالحين، قالوا عن الصالحين أراذل. لماذا؟ قال لفقرهم. والغني المتكبر بينظر للفقير إيش؟ لا يلوثه، متكبرة. يقول جعل الصالحين إيش؟ أراذل، نعوذ بالله. لأن الشريفة عندهم، عند قوم نوح، من كان غنيا أو كان زعيما، يا إله مركز يا أما غني، غيره أراذل. قال ابن عاشور كان أتباع نوح من ضعفاء القوم وفقرائهم، ولكنهم كانوا ذوي أنفس زكية، أي طاهرة بعيدة عن الشر، ما عندهم مال لكن نفوسهم زكية طيبة طاهرة طاهرة، يعني بسموهم نفايه المجتمع هذول اللي معك يا نوح، وهو الخسيس في أعين هؤلاء القوم. ولذلك قالوا رذال المال أي رديئه، إذا كان المال رديئا يسموه رذل المال، أي أصبح رديئا. فقوم نوح كانوا يترفعون عن مخالطة الفقراء رغم أن أنفسهم كانت زكية طاهرة، نعم، لأنه لا مال لهم ولا سيادة. وبادي الرأي ما نراك إلا اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي هؤلاء تسرعوا في الاستجابة لك، طول بالك شهر شهرين ثلاثة أربعة وبيعرفوا أنه أنت أعوذ بالله كاذب، سيعودون إلينا، يعني استعجلوا. ولو أعادوا النظر وتأملوا لعلموا أنك كاذب وأنك على باطل، هي معنى تبادي الرأي، استعجلوا هذول قرب يندموا. نعم، أي هؤلاء آمنوا بك يا نوح دون تروم ودون تفكير. نعم، هل هذا مذمة؟ لا والله، بل الإنسان إذا أسرع إلى الحق فهو مدح له، إذا تبين لك الحق وأسرعت إليه فهو إيش؟ فهو مدح وثناء لك. بل يجب عليك أن تنقاد للحق إذا ظهر لك وبان، ما ينبغي أن تتأخر هكذا. ولذلك ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال ابن كثير؟ يقول ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، إلا وقف شوي على دين آباء وعشرات السنين، غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم. قلت حاضر يا رسول الله، ماشي، ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة تردد، إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. حاضر، حيث الحق تبين له وظهر. فإذا ظهر لك الحق فمن المدح ومن الثناء ومن الخير أن تسرع إلى إجابته لهذا الحق. نعم، ولهذا كانت بيعة الصديق، شوف، بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم سريعة من غير نظر ولا روية ولا تأخير، لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بسرعة دون أن يتلعثم دون أن يتردد، فكانت بيعته كذلك. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه، لما أراد أن يكتب كتابا يكتب فيه أن يكون أبا بكر أو يكون أبو بكر خليفة له، ثم ترك الكتاب لأنهم يعني صار في شيء من الهرج رسول، فقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني لن أكتب خلاص، الله عز وجل والمؤمنون سيختارون أبا بكر، وهذا في صحيح مسلم. واستجابة الضعفاء والفقراء للرسل هي عادة واضحة عند كل الرسل جميعا. ولذلك لما أبو سفيان قبل إسلامه التقى به هرقل ملك الروم، وسمع عن هرقل أنه بعث بمكة إنسان يقول إنه مرسل وأنه نبي، فقال ائتوني بأحد من أقربائي، فجاء أبو سفيان فسأله هرقل من جملة الأسئلة، هل يتبع محمدا أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقال أبو سفيان بل ضعفاؤهم وفقراؤهم. فقال هرقل هم أتباع الرسل. هي اعتقد هم أتباع الرسل. هنا لماذا سؤال، لماذا تكون استجابة الدعوة من الضعفاء والفقراء للرسل دون الكل الكبار؟ الجواب لأن الكبار والملأ استولى على قلوبهم حب المكانة والزعامة والرياسة وتعلقوا بها، فهم لا يرضون الانقياد لغيرهم وإن كان هؤلاء على الحق، لأنه إذا جاء الحق اتبعه لن يكون هو إيش، لأنه سبقوا في الإيمان وفي الفضل وفي لن يكون. والفقير ليس عنده شيء من ذلك، لا عنده مكانة ولا عنده زعامة، فهو سريع الانقياد سريع الإجابة، وهذا غالب أحوال الدنيا مع القائم، غالب أحوال الدنيا مع القائم. ثم مال نوح إلى النصح والموعظة، ينصح لكن أراد أن يعطيهم طرفا من شيء يحبونه، يعرفهم بتعلقوا بالدنيا تعلق كبير، فأراد أن يطمئنهم أنهم إذا آمنوا سينالون خيرات الدنيا والآخرة. قال قتادة: علم نوح أن قومه كانوا أحرص الناس على أمور الدنيا وعلى خيرات الدنيا فطمأنهم، قال: هلموا إلى طاعة الله واستغفروه ينالكم ثواب الدنيا وثواب الآخرة ويبارك لكم في الدنيا وفي الآخرة، اقرأ ذلك. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. طب شو بتكون أكثر مني؟ أي أمور الدنيا. اطمئنوا. هنا سؤال: نوح أمرهم بالتوحيد وعبادة الله، وما علاقة استغفر بالدعوة إلى التوحيد وإلى اتباع الرسل؟ استغفروا إنه يرسل السماء، دعاهم إلى التوحيد، لماذا قال استغفر؟ شو علاقة الاستغفار بالتوحيد والطاعة؟ نعم، تبوا بقى الجواب دقيق وجميل. قالوا نوح لما أمرهم بالتوحيد قالوا: تعال، إن كان الدين الذي نحن عليه، تبوا، إن كان الدين الذي نحن عليه حقا فلماذا تأمرنا أن نتركه؟ ديننا إما أن يكون على حق، فليش عم تتركنا تدعونا إلى أن نترك هذا الدين؟ وإن كان ديننا الذي نحن عليه باطلا فكيف يقبلنا ربك بعد أن كنا على الباطل وعصيناه؟ ولذلك قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يعني إذا كان أمنا فطمأنهم إلى أنكم إذا استغفرتم وتركتم الكفر وتبتم خلاص انتهت المشكلة كلها. نعم. فقال نوح: إنكم وإن كنتم قد عصيتموه ثم استغفرتموه من تلك الذنوب وعدتم من الشرك إلى التوحيد والإيمان والإخلاص ثم تبتم من ذنوبكم واستقمتم على التوبة، نعم، يعجل لكم تلك الخيرات التي تعلقت بها قلوبكم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاستغفار ممحاة للذنوب. الاستغفار يمحو الذنوب، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الاستغفار ممحاة للذنوب يمحيها. وكان بكر بن عبد الله يقول: إن أكثر الناس ذنوبا أقلهم استغفارا، إن أكثر الناس ذنوبا أقلهم استغفارا. يقول الأوزاعي: خرج الناس يستسقون مرة فقام فيهم بلال بن سعد عليه رحمة الله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: اللهم إنا سمعناك تقول في كتابك: ما على المحسنين من سبيل يا رب، ونحن أقررنا بالإساءة، نحن مسيئون ما أحسننا، فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا يا رب؟ نحن مسيئين يا رب، فالمغفرة لمن تكون؟ لمن أساء. اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا. ثم رفع يديه ورفع الناس أيديهم، قال والله ما أنزلوها إلا سقوا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج للاستسقاء مرة فلم يزد على الاستغفار، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، فقال الناس ما رأيناك يعني استسقيت يا أمير، ما شفناك يعني، بس قلت استغفر الله استغفر الله. فالتفت إليهم وقال لقد استسقيت لكم بمجاديح السماء. انتبه بقى، المجداح كواكب اثنين أو ثلاثة تشبه الخشبة اللي برأسها فرعين أو ثلاثة، لو جبت خشبة وغرست قطعة قطعة مثل نص مروحة يعني. ثلاث كواكب كانت إلى جانب بعضها، عندما تغيب كان العرب يستسقون بها، أي يدعونها كأنها آلهة، سقينا يا إيش هذه الكواكب. فأراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليبين لهم أن الجاهلية كانوا على ضلال في إيش في استسقائهم بهذه الأنواء وهذه النجوم، فقال لقد استسقيت لكم بمجاديح السماء، أي الذي يصب المطر هو الاستغفار، فالاستغفار هو مجاديح السماء لا ما كانت عليه الجاهلية من تتبع النجوم والأنواء. هذا المعنى استسقيت لكم. نعم، أراد عمر أن يبين له أن السقيا الصحيحة إنما تكون بالالتجاء إلى الله والاستغفار وليس بمخاطبة الكوكب. نعم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، لا بالأنواء، الأنواء يعني بالكوكب بقى بميل، قال وقت عندما يميل ينبغي أن نستسقي به تجي المطر، هكذا تزعم. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول ما ألهم الله عز وجل عبدا الاستغفار إلا أراد بذلك أن ينجيه. لما تشوف نفسك الاستغفار طلع عن لسانك كما يقول علي رضي الله تعالى فاعلم أن رب أراد أن ينجي لسلامة قلبك. وانكسار، ولأن الاستغفار اعتراف بالخطيئة، والاعتراف بالخطيئة الذي ينكسر قلبه لله عز وجل أفضل كما قلت لكم في السابق من صولة المطيع، انكسار العاصي أفضل عند الله من صولة المطيع. وفي بعض الآثار يقول الرب عز وجل إن أحب عبادي إلي المتحابون في لله عز وجل المعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالأسحار، والمستغفرون بالأسحار. وروى الربيع بن صبيح أن رجلا شكى إلى الحسن البصري رضي الله تعالى عنه جذب الأرض فقال استغفر الله، وأتاه آخر فشكى إليه قلة الذرية فقال استغفر الله، وشكى له آخر الفقر فقال استغفر الله، وشكى له رابع قلة المحصول الشجر والكذا فقال استغفر الله. فقال له الربيع بن صبيح أتاك أنواع من الناس يسألونك كذا وكذا، فقلت في الأربعة استغفر الله، فما الأمر؟ سنبينه إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي. أقول قولي هذا.